ولكن الجبيرة تختلف عن الخف في أمور، تختلف الجبيرة عن الخف في أمور. الأمر الأول أن الخف في القدم فقط، أما الجبيرة حسب الإصابة، تكون في اليد، تكون في القدم، تكون في الرأس، تكون في الظهر، حسب يعني يختلف مكانه.